تعالى الله الله وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وكذلك أوحينا إليك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات ألا إلى الله تصير الأمور. يا معلم جميل والله ألا ليس لوقعت ذاك كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون ثلة من الأولين ثلة من الأولين وقليل من سابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة

الله يرضى عليك. الله يكرمك. الله يرضى عليك. يطوف عليك الولدان المخلدون. بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين كلام طيب. وحور عين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس الله يا قارئ ومخرج لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وقون عيد وحور عين وحور عين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما وظل ممدود وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما أبكارا الله يا سيدنا الشيخ الله الله علم على علم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا من التلاوة المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، القارئ بالإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وأذاعت عليكم الهندسة الإذاعية بمدينة سمنود من شركة الكهرباء الحديثة للصوتيات والمرئيات، إدارة وإشراف الحاج محمد كشف، سمنود شارع سعد زغلول، الفراشة الكبرى إخوان حموزة.